Maggio. من الدعاة لإقامة الدولة المسلمة بمجرد أنه شرف سماهم إذ قام هناك في الشرق دعوة لإقامة حكم الإسلام فصاروا إليه من كل جانب وربما بعضهم بايع على الإسلام منين بروح الله الثمانية لماذا؟ لأنهم لا يعلمون عقيدة الشيعة ولا يعرفون ولا يدرسون ما في يدرسون كتب فيها من الكفر والضلال من أخطر أن هذا القرآن الذي يجينا ليس هو القرآن الذي أنزله الله بالتمام بل هناك مصحف فاطمة رضي الله عنها وغير ذلك من القومات الكفرية وجهلهم بواقع العالم الإسلامي مجرد أن سمعوا صيحة من الشرق لأنه يجون إقامة الدولة الإسلامية فوهموا أن هذا كلام حق أما لو كانوا على بصيرة هذه البصيرة التي يقومون بها لعرفوا أن الذين يدعون إلى إقامة الدولة الإسلامية هم ليسوا على الإسلام بدليل الكتب التي ينشرون على الناس وبدليل الكتاب الذي هو نشره على الناس كتاب دعاية وهو المسمى بالحكومة الإسلامية حيث ذكر هناك ما معناه لأن لا أستمر لحظ كلامه أن أئمة آل البيت بمنزلة من الله تبارك وتعالى دونها تحتها منزلة الملائكة ولا بها وذلك جمع أئمة الدين هم أفضل كل هؤلاء كيف تسمعون بأن تكون دولة الإسلام على أيدي هؤلاء الناس وهم يرون الكفة في قرنين يقولون في بعض اللغات الأجنبية هذا كفر له قرنان يعني في ذلك ما يخضع على إنسان دراسة قول الدعوة السلفية دعوة عامة أولا من حيث موضوعها لفهم الكتاب والسنة ثانيا دعوة جميع الناس ولا أقول المسلمين المسلمين أولا ثم بقية الناس ثانيا إلى الإسلام كما أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام تفضل هنا سائل يعقل فيقول واعتبر البغوي لأنه إنما يقول الاحتمال أن يكون هناك ضعف أو هناك ضعيف بينه وبين إسناد البخاري فتصرف بقوله صحيحا أخرجه البخاري هذا سلام من لم يدرس كتاب البغوي المعروف كتاب شرح السنة لم نجد مرة واحدة للإمام البخاري تعصر الإمام البغوي يقول في حديث رواه البخاري مسلم وإسناده ضعيف هذا كلام خيالي شاعري وجوابه ما سمعته أنه لا حقيقة بمثابة الاحتمال نعم ما رأي طريق الشيخ ونستدعه بعض الجماعات الإسلامية من أساليب دعوية في الانتخابات البرلمانية والمظاهرات السياسية وتوزيع المنشورات السرية وغيرها من الأساليب كما أن هناك أساليب دعوية من تنفيذيات وأناشيد أظن هذا تكلمنا عليه أيضا في مجالس مضت ويمكن أخذ الجواب أيضا مما سبق في هذا المجلس آنفا لأن القيام بالدعوة إلى تفصيل الإسلام للناس جميعا فيتبين بهؤلاء الناس أن الإسلام لا يقوم على رصاصات ولا يقوم على مناشير توزع أنا في الحقيقة يواجهني كلمة في أحد الدعاة الإسلاميين في العصر الحاضر نعرف له فضله لأنه دعا المسلمين إلى الإسلام ولو بمفهوم محدود قاصر وكان على إتباعه أن يسلموا دعوته قال هذا الذي يشير إليه لأصحابه ولكن لم يسمعوا نصيحته أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم في أرضكم أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم في أرضكم كلام عندي في مثال حكمة حتى لا أكون مبادرا

حتى من عامة الناس إلا وهو يعلم أن هناك أحاديث ضعيفة وموضوعة. فأين العلماء المنبثون في العالم الإسلامي كله الذين ينبهون الشعوب المختلفة على الأحاديث الضعيفة الموضوعة ليكونوا في حذر منها؟ لا شيء من ذلك إلا نقاط بيضاء في حشد أسود. ماذا يؤثر؟ لا شيء أبدا. كذلك إصلاح العقائد كما أشرنا آنفا، أين دعاة التوحيد بالمعنى العلمي الصحيح؟ أنا أعرف في دعاة التوحيد اليوم، لكن يجب أن يكون هؤلاء الدعاة في مستوى لا يؤثر، أن يكونوا من أهل العلم ليسوا من طلاب العلم فقط. أين الذين يفسرون القرآن تفسيرا صحيحا يرفعون عنه الأحاديث الضعيفة الموضوعة والإسرائيليات المنكرة وتفسيرات أهل الرأي من الجهمية والمعطلة؟ أين الذين يأتون إلى كتب الفقه على اختلاف المذاهب والمشارب فيصفونها مما فيها من أفكار وآراء وعبادات تخالف السنة الصحيحة؟ كل هذا لا وجود له. لذلك قلنا الإصلاح يقوم على كلمتين: التصفية وقد عرفنا فيها التصفية، والتربية أي لا بد من تربية المسلمين على الإسلام الصحيح، لأن مجرد التربية ما يسمونه بعلم السلوك، علم السلوك هذا إذا كان مبنيا على السلوك علم التصور فهذا انحراف عن الدين، كما أراد بعض الرهط أن يفعل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه السلام: الطريق هو طريق، والمنهج هو منهج، والسنة والسنة والسنة. قال عليه السلام: أما إني أخشاكم لذلك تخرجون من هذا الوعد، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أما إني أقوم الليل وأنا وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. عجب عجيب جدا، الدعاة هؤلاء رغبوا عن سنة الرسول عليه السلام جهلا وسلوكا، فكيف ينصر الله الإسلام والدعاة هم منحرفون؟ لو نظرت إلى أكثرهم لا نقيمهم جميعا تجدهم لا يحسنون الصلاة التي صلاها الرسول عليه السلام. لو أخذت أكبر شخصيتي وقلت له: هل يمكنني أن أتعلم منك صفة الصلاة في النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأوجد منك خيفة، لأنه مجرد أن يسمع منك كلمة رسول الله سوف يتهمك بأنك أنت رجل إما بخوله في بعض مليان وحساب، أو أنت مذهب خامسي، أو أنت متشدد، أو ما شابه ذلك. هبني كذلك، لكن لا أخوة في تعليم لي سنة الصلاة، لا نعرف ذلك. لذا أين يتعلم سنة الصلاة النبي؟ هو نشا على مذهب إن كان درسا فقط، هذا الفقه المعروف اليوم، وأكثرهم لم يدرسوا حتى الفقه الحنفي أو الشافعي أو المالكي. أحسنهم حالا هم الدكاترة، هذا الذين تخرجوا من كليات الشريعة، لا يدرسون إلا رؤوس أقلام من الفقه، ولذلك فهم يتعبدون الله، يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون على ما وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم. أما قوله عليه السلام: صلوا فما رأيتموني أصلي فلا يعرفون له معنى، خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. نحن نأخذ الحج من كتب مناسك، ولذلك تجدونها السباع في الألوغ المؤلفة، وليس فيها التنبيه على ما نبه عليه الرسول عليه السلام المناسك الحج. الخلاصة لا بد من أمرين اثنين، القيام بهما يحتاج إلى الألوغ المؤلفة من علماء المسلمين المنتشرين في العالم الإسلامي، وهم علماء حقا، ليسوا كما قال لي أحد الرؤساء في دمشق، قال لي مرة من باب الممازعة والمداعبة وأنا أذكر

الذي ورد عنك في هذا الكتاب. والسؤال الصحيح والسؤال الواضح الذي يعني ينبغي ان تجاوب عنه هو: هل الرجل الذي ذكر في هذا النبي من قبيلتك يعني مكذوبا عليكم ام ردا من خلال افريقيا وصلت الى بعض المسؤولين وبذلك ذكروها؟ ثانيا بالنسبه للكلام الذي ذكر عن الشيخ محمد عيد العباسي، ذكر في المقدمه الكتاب بانه لم يحدث من المناقشه، وانك ايضا لم تحضر من المناقشه، وانه لم يحضر من الاتجاه السلف اي احد، ولذلك وردت وضع يعني تروح الشيخ محمد عيد العباسي والرد الذي ذكرت فضيلتكم في هذا الكتاب. هذا عشان يفهم اننا نقوم بتوضيح هذا الكتاب ونقوم بتوضيح كتب في المكتب العربي لدول الخليج. لو كان هذا يعني يعتبر كذبا عليكم لا نقوم بهذا التوضيح، وخاصه اننا عملنا السبب الرئيسي في توضيحنا لكتب المكتب هو الكتب التي يعني تكلمتم بها مثل صحيح سنن ابن ماجه وبقيه السنه المتفق مع على مكتب مجلس التوزيع وبارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. اولا هل اذا دخلوا من اشرطه الله اعلم بها اكل الدهر عليها وشرب ونشروها تحت عنوان هذا الكتاب اسمي الحاضرين ما عنوان الكتاب؟ انما يقرا اي قارئ في هذا الكتاب كلام الاخ السجين قبل عقد هذه الندوه بربع سنين، ماذا يفهم القارئ؟ هل يفهم انه كان حاضرا في الجلسه ام هذا نقل من شريط؟ انصفني. اسمع يا اخي الله يرضى عليك، اجبني عن جوابي، اسالك ولكل سؤال جواب، وانت لا تفتح الكتاب ولا تتحمس الكتاب. انا اسال الذي يقرا هذا الكلام المعزول لاخونا محمد عيد عباسي وكلامي الذي هو تعليق عليه، هل يفهم ان هذا منقول من شريط؟ ربما اكل الدهر عليه وشرب، ربما لعب به من بعض الايادي الله اعلم به، لكن المهم في السؤال هو هذا الامر الاول: هل يفهم من عرض كلامي وكلام الرجل انه كان في الندوه مع اهل الندوه الاخرين، ام هذا نقل من شريط؟ يفهم من مقدمه الكتاب بان استعاده صدور محمد بن عباس، ما طرح في هذا أنت محق في هذا لأنهم لم يذكروا الطريقة التي يعني ذكر فيها الكتاب في الرفض على محمد بن عباس، ولكن محمد بن عباس ذكروا أنه لم يحضر المناقشة. هذا ما شفت هذا أشتري. هذا يقول: وقد تممنا الوقائع مقالة عن الإذاعة الثلاثية وما ذكر من الحركات الأخرى للأستاذ عيد العباس، برغم عدم مناقشة في الندوة لعدم مشاركة الممثل هذا الاتجاه الخلفي في أعمال الندوة. طيب، لماذا لم يدعوه؟ معروف. لماذا لم يدعوني؟ طيب معروف. لا، قيل أنهم يعني في المقدمة لعدم مشاركة في المسجد الاتجاه السلفي، أي لعدم يعني تنبيه أحد من المسؤولين عن هذا الاتجاه وعدم حضور، أنهم أبلغوا صنف من الناس ولم يحضروا النجم. هل أنا من ذاك الصنف؟ الله أعلم. طيب أنا أعلم إذا نويت أم لا أعلم؟ الله أعلم. يا شيخ يا شيخ الله يبارك، اسمع اسمع يا أخي، نحن نسيء الظن بكل صراحة، لا نسيء الظن بكل شخص له علاقة في هذا الموضوع، لكننا نسيء الظن ببعضهم ممن نعرفهم أو لا نعرفهم. أولا يعني مع الأسف ماذا أقول،

بكره خلاص بكره ان شاء الله. عند من؟ عند الشيخ حسام الحكيمي اعطته مطار. كم من؟ حسام الحكيمي. أعطاني أول نسخة من أول رسائل كتب صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بحوالي إن شاء الله الأولى 56 ميلادي كذا 56 يعني تقريبا عام 75 75 هجري 75 أول نسخة أول طبعة من كتب صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم فأخذتها وصرت أقرأ في المسجد أعجبتني فقاموا علي المخرجين ايش هذا الكتاب صحيح البخاري يا ناس كل ما في هذا الكتاب صحيح الان ما قبلوا مني وصاروا يحاربوني قاموا في وجهي مره اراد الله سبحانه وتعالى ان يذهب الى المدينه فالشيخ جزا الله خير جاء الى الجامعه قالوا الشيخ موجود فين قالوا هذا واذا ما شاء الله الشيخ حاج سبحان الله العظيم صحه واحمر واللحيه اللي استعمى بيضت واتكلم على الشيخ هذا 80 جزيره ايوه 80 وانا خرجت من جده من جده للمدينه 80 من ال 80 ل 83 الشيخ 80 ل 83 ما خلصت انا اظن مناظره بين الشيخ وبين بديع الدين هو وبديع السندي انا ما كنت انا ما احد كان منكم فيه ولا الشيخ ربيع كان الشيخ عمر ثلاثة والشيخ البنا محمد عبد الوهاب وكانوا فيه طلاب من العشاء الى الفجر لا في نوم ولا في شيء ابدا كثيرا هذه اذا كثير جزا الله ليالي مش ليله واحده مر علي في مكان وقال لي اساس عندنا مناظره مع الشيخ بديع الشيخ بس يلا بسم الله بس ومن صلاه العشاء بعد صلاه الى الفجر الى ان عزم نحن في بيت الشيخ في قضايا ها في رفع اليدين في الخشوع في وضع الإبراج المفتوح في هذه الآن الشيخ جعل بجاع الدين وتكلم على الشيخ بكلام ما هو طيب. الشيخ جزا الله خير معه بس ولا جعل أكثر مما قاله الشيخ حول المناطق هذه إنه يناقش على قضاء السوق أحنا يس كان تكتب على المناطق هذه كان يناقش في البديع على السوق أحنا على طول احنا بس بقول كل غير الان كل غير والله النار اللي سواء في رمضان انه تكلم بكلام ما هو طيب على الشيخ هذا جزاه الله خير من الاخير كثير كيف تكال في سوى اشهر مرا احاديث الصعيب او النزول هذا يعني لخصها بالمره ومع ذلك استطاع ان يستولي على المصلح بعض الحمويه الله يستطيع الله يستطيع الله يستطيع الله يستطيع الله يستطيع الله يستطيع الله يستطيع الله يستطيع الله يستطيع الله يستطيع الله يستطيع الله يستطيع الله يستطيع الله يستطيع الله يستطيع الله يستطيع الله يستطيع الله هذا قليل هذا قليل هذا قليل كل جهة هذه الصورة جاي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه صورة المخطوطة ولكن يعني في اشتراك كثير من هذه الصورة ما يصير من وصلها إلى غير جدي منها فما بإيه كان هذا الوضع ما في بعض الأحاديث الوالدة في المدينة في المدينة كان في قفتها ويعني الأحاديث الوالدة تقبل على دعوائها ما أجل بعض العلماء يقول يعني بعض المفتصات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعض المجالة في آخر الزمان مثل المدينة كان في قفتها عن دماغ الجزاء فبعضهم يجعل عامة في زمان فما أدري أما العموم فلا مجال للقول جديد قد نأتي للواقع أما التخصيص لزمن الرسول عليه السلام هذا التخصيص غير مخصص لكن الأولاد خليني دون الكبار هذا بعد تعالوا تعالوا هنا يا ولد هذا عمومي ولا نستثني منه إلا ما دل الدليل الخاصي على الاستثناء الذي قلت وانه وأعني بإيجاد أنه ليس خاصا بزمنه ولا مضطردا في كل زمن وهذا هو امثلة في نصوص كثيرة مثلا إذا فسد أهلك فلا خير فيكم هذا من التجارب في مكان لأنه لا يمكن أن يقال فيه أنه خاص في زمن الرسول أو زمن آخر لكن لا مجال للقول بأنه يشمل كل أجناس وهكذا الأمثلة تتكرر مثلا الحديث المعروف المشهور بل المتواتر وارتجال طائفة المسجد الظاهرين على الخط إلى جميل جاء في صحيح البخاري في رواية معاوية لهذا الحديث المرفوع يقول هذا معاوية يقول وهذا معاذ يقول معاوية هو الذي هو الحديث مرفوعا يقول وهذا معاذ يقول هم في الشاب مرفوع الخمر ابن كيف؟ مرفوع الخمر ابن الخمر يقول معاذ يحكي عن معاذ يحكي عن معاذ نعم المعاذ هو الذي يقول هذا الكلام هم في الشاب فليس من الضروري أن يكون هناك إشكال في كل لحظة في كل دقيقة في كل ساعة في كل يوم في كل أسبوع وهكذا الطريق على ما يشاء الله عز وجل، لكن بلا شك الغالب أنهم في الشرق، مع استحضار أن معنى الشام أوسع مما يدور في أذهان كثير من الناس اليوم بسبب حياتهم وغفلتهم عن التقسيمات السياسية الفاشلة. فالشام سوريا والأردن وفلسطين وما إلى ذلك. نعم. فبهذا المعنى الواسع يكون الحديث ماشيا، لكن ليس بهذا المعنى الضيق في اللحظة. ممكن مثلا أن يأتي زمن كما هو زمن حاضر الآن، كما كان في زمن بعض الفتن المغول مثلا حينما هجموا على البلاد، فيفر المسلمون بدينهم إلى بلاد أخرى. فلا يقال أن الحديث هل لا تسكه وتسكيته، إنما نقول هذا لا يعني الاضطراد الدقيق الذي ذكرته آنفا في اللحظة في الدرس. فعلى هذا النوع من المعنى الواسع من جهة الضيق من جهة أخرى يمكن أن يفسر الحديث الذي ذكرته آنفا. والله أعلم نحن الدكتور عنده ما يفيد المعيار. نعم. هل قرأت البنت في الحقيقة؟ ما أرى فرقا في هذا الحكم بينها وبين الذكر، لأن الأحاديث مطلقة عن الغلام الشعثاني وعن الجارية الشعثاني واحدة تذبح يوم حاجين ويحذق حاله كما في بعض الروايات فلا يوجد ما ولم نجد عن السلف شيئا من التخطيط من هذا الحديث بالذكور يزور الإمام. ممكن؟ نعم؟ ممكن نقول ما هو الدليل المخصص؟ نعم؟ نعم. أمون ماذا؟ لكن هذا قضية خاصة هذه العصيقة عليكم ومثل السلامة والبركات نحن نمشي هناك مع الأمون، فلا نقول حتى في الحج لا يجب وراء التحلة صائبة، لكن هنا حكم خاص وهو العصيق المريد وراء الثاني ينتهي الأول بار. ما وصل قال في قائل مسلم أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل من شعورهن فستكون كالوصفة، لكن ينبغي أن يلاحظ في هذا أن لا يكون قدر المرأة التشبه بالرجال أو بالتعصبات للنساء، كما نقول بالنسبة للشباب الذين يكلمن شعور رؤوسهم عليهم أن لا يتخطفوا بذلك مدة العصر الحاضر، وإنما يفعلن ذلك ترخصا لقوله عليه السلام الشكور كله أو الحقوق كله. فإذا دخل عامل التشبه حينئذ يتغير الحكم، ينتقل من الإباعة والزواج إلى الفواحش أو التحريم. نعم؟ والشعر بصورة عامة تصبر بين الناس. نعم. إن لم يقم أحد بالوجوب فنحن ما نجرؤ أن نقول بالوجوب، لأن نخشى أن نخالف طريق المسلمين وسبيل المسلمين، لما كان الأمر في بلادته على يعني الوجود ليس قطعيا نقف على الموقف، أما لو كان النص قطعيا فلا نبالي. الأمر في بلادته لا ليس قطعيا لأنه يمين جميل من أسرار كبيرة خلال التفصيل. مع ذلك سؤال الإمام أحمد أو قال الإمام أحمد رحمه الله في خطي أخشى أن يكون فرضا، وهذا أيضا مما تأدبنا بأدب الإمام. ماذا قال أخشى؟ لأنه في نهاية الدروس لم يتجاوز سلفا، ولأمر ما نحن ما تسمى بالسلفيين فلا نقول قولا لم يشرف عليه، وإن كانت القواعد قد تساعدنا عن قوله، لكن حينما يكون النص ليس خطيا وإنما يكون ظنيا فيتعارض هنا شيئان، الظني دلالة في هذا الأمر مثلا وعدم وجود من قال مختلف لدلالته الأمر الله من سبيل الوجود، عدم وجود لم يجبنا عن المسلمين من قبل فعلنا عن وجود ما دعوه صحيح. وكل شيء يمكن إيصال يعني مثلا نحن حينما نحكم بتبعية أمر ما ومن البدع التي سميها الإمام الصوفي بالبدعة الإضافية، ما حجتنا في إنكارها؟ ليس لنا حجة إلا أنه لم يقع عند السلف أو لم يعمل بها السلف، لكن ليس عندنا نص، ليس عندنا نص عن السلف أن هذا بدعة وهذا مشروع أو ما شابه ذلك، لكن جريان العمل على فرق هذه البدعة التي أحدثها بعضهم يحيي إلينا بأنها لم تكن في عهد السلف. كما أضرب أنا مثلا في بعض المناسبات، وهذا لعله يعني يكون قريبا جدا من السؤال، لو أن جماعة تدخل المسجد يريدون أن يصلوا مسألة الوقت أو تحية المسجد ثلاثة أربعة خمسة مسلمون عليه، انتهى كل واحد من الناحية وتكسر بإستارة، فقال أحدهم وهو زعم وأطهرهم تعالوا يا جماعة نصلي جماعة أحسن ما نصلي فرادى، لأن الرسول قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، والصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجل، وقال في الحديث الآخر مسؤول يد الله على الجماعة. كيف نرد الدلالة أو استدلال هذا المسؤول؟ عندك نص من السلف ما كانوا يفعلون هذا؟ لا تم البرجية للسور تسيله مع السور تحيز المسجد تعال للمسجد تحيز المسجد تحيز المسجد ليسون عنه. لو سألك هذا الفقيه المزعوم لما تنهاني عن أن السمع في سنة الطريقة الفقرية أو البعضية أو أي سنة أخرى، أنت أجبت لم يفعل السلام وأنا ما أعرف في هذا، لكن ذاك لو قال لك هل عندك نص في هذا ماذا تقول؟ ما عندك في هذا الجواب، يعني نقل السؤال بارك الله فيك والجواب واضح. ولا وأحكيه لا ثلاثة مرات. عندك نص الجواب نعم لا. إذا سيرد عليك السؤال الثاني والأخير لعله. ما دام ما عندك نص فلما تنكر عليا؟ هذا الدور بارك الله فيك في البحر. هل عندك نص أن هذا لم يكن من عمل السلف؟ سبحان الله هذه دعوة تجعلها دليلا. هذا خطأ يا شيخ. أنت تؤيد الدعوة نفسها وأنا معك، لكن أنا أبغى الدليل. ما هو الدليل أن السلف لم يعملوا بهذا العمل الذي عمله هذا الفقير المجهول؟ لم ينقل عنه هذا مدقق وانت متلقي لم يقل حجة. يعني حينما نقول نحن هذا الشيء لم يقل فهو حجة مع قيام الأخطار. يعني ما وقع هو كذلك نطرد هذا نطرده عندنا أعرف عن ابن تيمية وعن بعض العلماء أننا إذا وجد النص فليس مستقل عن به أن نعرف أنها قد سبق لنا في أمر يعني يعني هذا يضر ابن تيمية ما أعرف غيره يعني. ونحن نقدناه في الرد على الذين يستجدون شعر المحيط هو النساء نقدناه عن ابن تيمية. لكن أنا قلت أنا كلاما أن هذا حيث هذا يحمل النفس معاني متعدد لكن النفس كما قلت أنت كلاما النفس بتاعي سيكون لكن حينما يكون النفس مستمرا بوجهين وأكثر من معنى فحينئذ نمشي نحن مع المتوارث عند العلماء حتى نجد من أخذ بالقول الآخر الذي يبدو لنا أنه صواب لكن كما قلت للشيطان لا نجده على أن نقول به حتى نجد لنا سلفا لأن ما سلفنا حيث معنا لكن لا مؤكد لا نقول إن السلف سيضع لنا قواعد لتطبيق المسيح وهي أن الأمر يستخدم ما لم يوجد بارد ويطرقه إلى الاستخدام هذه القاعدة من وضع السلف قرينة تؤكد الوجود هناك قرينة في الحديث مؤكدة للوجود ما هي قرينة؟ هي خالفوهم لأنهم لا يحضرون المخالفة للمشركين أهل الكتاب في الأصل واجبة قاعدة ثابتة شرعية فالصبر هنا مخالفة لهم يعني فيه أمر بالصبر مع أمر المخالفة للأصل فانضم كارنة هذا فهذا يؤكد في تأكيد نفسه لا تستلزم وجوب المخالفة كل جزئيات المخالفة قاعدة عامة هذه مشكلة كالأمر تمام كالأمر يعني الأمر الأصل فيه الوجوب لكن ليس دائما ومخالفة السلطان أيضا أصل فيه الوجوب لكن ليس دائما هذه أيضا ضمت هذه مع تلك أو أستماع أكثر من يجيب الأمر لا لم تكن للنجوء لا يكون للنجوء لا لم يكن للنجوء يكون إما للنجوء أو للسلمية أو للنجوء أو للنجوء أو للنجوء يكون العمل ما اختلفت هذا من واحد مخالف شاهد لهذا المحلق كيف أحصل كيف أحصل بهذا المحلق ظهر غير محلق ما بالون كيف يعني يحصل هذا؟ ما يحصل ما موجود لا يصنع لا يصنع يقصد لا يصنع لا يصنع ذهب غير مصنع يعني يفهم أنه الزينة لا تكون إلا بالخاتم أو بالسوارة أو ما أشبه ذلك بالمحلق فلا تصنع لا يمكن أن تنفع إلا بما هو محلق هذا الذي حاصل في علمه والحمد لله لا تلام لأنه ليس من علم الشرع. هو موجود هذا في جميع العلم. إذا سمعت. هل تصور أنه في الزرار الزعبية؟ في هذا موجود. موجود؟ إيه. إنت قلت لنا تصور. لا أقصد البنازل هذه ولا القروط من القروط هذه. نحن من الأقول بنازل هذه التسمية التي نحن بها. أكيرة. قصدي الواقع أن لها كثمان. أنت تقول لا يتطور إلا أن يكون محل هذا غير نقاط الأشيراء والراز هذا اللي يعلم عبد القدر. تتصور مشك من ذهب؟ تتصور. ما الذي لم تتصوره؟ نحن يعني اتخذ المشك من ذهب يتعلمون به. تخلونا به الخروط؟ هذا بأمثالنا الدرويش. أما إذا عدت الفوق تجد أسهل وأجوان. يعني شك في القدر بذهب. ما تتصور أيضا؟ نطلع. إذا صار أنواع الذهب المقطع لأنه محلق أكثر مما تعرفه من المعيار. نقصد هذا، أقصد هذه الأشيرة. يقصد أن المرأة لا يتصور أن المرأة تلبس الجمال. أي نعم. ولا ترضى إلا به. فهذا موجود عنه، هو السائد. هذا نادر لوجوده. الأمور الآن صار على سبيل المثال عند بعض الأشخاص. نادر لوجوده. ما إله يقول ما تصور بعدين بتصور. نادر نادر هذا. هي لو ما خلاص عندنا القضية كلامه أنك أنت تلاحظ واقع المسائل على المسلمين. هذا الواقع يندفع طبعا حاله وأصحابه بناء على فكرة قائمة. لكن هذه الفكرة القائمة لو انعكست معه ينعكس اندفاعه. صح ولا لا؟ بمعنى في بعض المسلمين منهم يدعون العلم في العصر الحاضر يبيحون بالرجال التقدم بالجهل ويستدلون بأمور قوله تعالى كل من حرم زينة الله التي أحرم الرجال والطيبات من الرجل ويجب إلى أرمى في الحياة الدنيا إلى في الآية. هذه الكلمة تحرمونها إنما تأتي بالحديث المحرمة للذهب بصورة عامة وخاتم الذهب بصورة خاصة يكون ذلك حديث ثم لا تستهد يعني ما بهمهم عند البحث العلمي وإنما هذه أحاديث أحد لا يجوز أن نعرض بها نص القرآن المحفوظ ولكن منها مسألة صغيرة غريبة عنا. هؤلاء إذا قلت لهم لماذا تتحلون بهذا جابوك بهذا الجواب. أتأمل الآن الشاهد المتاز لو أن أحدهم اقتنع بأنه خاتم الذهب حرام على الرياح ماذا سيفعل؟ سيغير طريق الاستعمال وبدل أن يتخذ خاتم الذهب سيتخذ خاتم الفضة. واضح؟ فإذا أنت لا تنظر الواقع أن هذا الواقع وما في غيره كما أنت تصورت عنه. أنت انظر هذا الواقع مطابق للشرع أم لا؟ فإن كان مطابقا للشرع فهو مباح من ما في كلام إن كان غير مطابق للشرع فما يجب قبلك إن لا يجب غيره بالتعبير السوري عمره ما يجب غيره لأن هذا محرم. لكن أنت ابحث المسألة بجريدة الشرع إن اقتنعت بأن هذا الواقع مخالف للشرع فيجب الإعراض عنه كما فعل السلف فيما حرم عليهم الخمر والربا والخمر. هل انتم تقول قالوا انتهينا يا رب هذا كان وجهه. اما ان ترد النصوص مجرد ايه قالوا لنا هذا ميراث شو خليت للنساء من الزنا في ظنهم وهذا ما تعرف به النساء اليوم انما تعرف شيء من النساء لا يوجد دين النساء من الذهب لكن غير المخلف ونساؤنا هكذا. الفرق ان نساءنا اقتنعنا بان هذا النوع من الذهب حرام فتركوه والاخرون ما اقتنعوا فتمسكوا به وهكذا. ما ينبغي ان ننظر الواقع لان الواقع منهم هو مطابق للشرع ومنهم هو مخالف. هذا الدكتور والله يعني هل يصيغ التسمي بالسلفيين لان الله الله.